يا مالك الأملاك، عبدك تحت بابك راجيك يا معتدي. يا فرد يا مرتجى، سالك لا تخيب عبد عالباب راجيك. يا فرد يا مرتجى، سالك لا تخيب عبد عالباب راجيك. نسنس على مغناك، بتذكر بصوتك زماننا الأولي. لي مر بأحسن صفا وسط الجانب النجدي، بردات مغانيك. لي مر بأحسن صفا وسط الجانب النجدي، بردات مغاني. ويعود وقتك ذاك، لي مر بالمغاني والأنس يا أبو علي. على فنون الغناء قل ما في السلام معتوب، الله يسليك. على فنون الغناء قل ما في السلام معتوب، الله يسليك. قايستنا بنسى والله لا نسيتك يا غصن ما تنتسي، ما تستحق للضناء تستاهل على معيان كل زام نسكيك، ما تستحق للضناء تستاهل على معيان كل زام نسقيك. سلامنا يغشاك بكرة والعشية يا غصن زاهي نقي، واليوم وقت الجنا بايعكم شبابك خل عاشقك يجنيك، واليوم وقت الجنا بايعبر شبابك خل عاشقك يجنيك. صلوا على محمد.